نعم آخر بقائمة من قوائم العرش. القائمة هي مثل كما نقول الزوايا، العرش له زوايا. نعم نعم ممسك بها، اي نعم ممسك بها.